إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال شيخ الحدادية المصرية الخارجي المعثر هشام البيالي زعيم حزب توليد النملة وقائد كتائب التحريض على الجيش المصري بمثل قوله: يا جيشنا، نحن معك ما دمت مع الشريعة. ما زال يهدي بما تتنابح به جراء الحدادية من حوله، يلتهم رجيعهم القديم ليقيئه من فمه غائطا يزكم الأنوف نتنه ويؤذي الشرفاء عهره. ولا تعجبن من كونه متغوطا من فمه، فهي حالة طبية معروفة تتحرك فيها الأمعاء ضد حركتها التي تؤدي بها وظيفتها. وإذا المريض مخرجا من فمه لا من دبره، فكذلك هذا. أسأل الله أن يخفف عن أهله بزوال عينه وأثره واسمه ورسمه. والرجل يمضي على سمته الذي اختطه له جراء الحدادية، وهم يتقاذفونه كما يتقاذفون الكرة، لا تملك لنفسها مسارا ولا لقاذفها مراجعة. لقد ادعى متدنسا بإفكه دعوة لو ادعى غيرها لما كانه، فمثلها لا يصدر إلا من مثله لما تمرس عليه مما يرمي به غيره. وما أصدق بيت أبي الطيب عليه: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. وما زالت شياطينه تؤزه على الشر أزا، وتفتل له خيوط الأوهام حبالا، وتصور له الحصى جبالا، ليصنع من حماقته شركا يوقع فيه سواه، فإذا هو صائد لآماله، مقبل بآلامه، مستدع لأحزانه. وهو حريص على أن يكون الناس جميعا مثله، لؤماء حقراء، ومن أبى أن يقل كما قل ويلؤم كما لؤم لم ينج من أذاه. يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل كما يقل ويلؤم. لقد ذهبت محاولات الفسل للتشيخ الذي لم يؤهل له ولم يملك شيئا من أدواته، ذهبت أدراج الرياح، ولم يبق إلا التمثيل على الناس بطرحة مرسلة وكرش ناتئة وصفاقة بادية وحماقة عاتية، ويتخذ هذا كله مصيادة لأموال أهل الفضل في الرياض وغيرها لينال مالا ويحصل دنيا. وإياه عن القائل يا خفله ذاك البلا في بطنك المدلدلة، روح ترمي في مزبلة واكف المجور على الخبر. والعجيب وأمر الحدادية كله عجيب أنه بذلك كله معجب وسعيد، ولا بأس ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. وما زال يهوي هابطا في مضاعفات مرضه النفسي، حتى صدق وهو غر لئيم وملتاث ذميم، ما اتفكه له السرقة من حوله وسموه له السرقات العلمية. وشيخ الحدادية الخارجي نمر من ورق، من ورق مرحاض بزاوية بقرية، لم يعرف له أبدا مشاركة في علم ولا تبريز في فن، لم يؤلف مرة كتابا ولا كتب رسالة ولا سود صفحة ولا حرر مقالا، فمن أين يعرف هذا الضليل طرق التصنيف ومسالك التأليف؟ غاية ما يحسنه ونهاية ما ينتهي إليه جملة من الوأوآت في مجالس يسميها أو تسمى له شروحا، من باب تسمية الهر أسدا والفأر جملا، وهو يمسخ في تلك المجالس العلم مسخا، فاق مسخ مستملي أبي عبيدة من قبل. وقد كان مستملي أبي عبيدة يسمع غير ما يقال ويفهم غير ما يسمع ويكتب غير ما يفهم ويقرأ غير ما كتب، فكان العلم يمسخ على لسانه 4 مرات. أما صاحبنا هذا فيمسخ العلم على لسانه 40 مرة. لقد كنت أوصي إخواني من أهل السنة على منهاج النبوة، كلما تعرض لهم حدادي بغيض أن يصبروا ويتمثلوا بقول الشاعر القديم: أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذا علي كريم. وبقول الآخر: فما كل كلب نابح يستفزني، ولا كلما طن الذباب أراع. وبقول غيره: لقد جل قدر الكلب إن كان كلما عوى وأطال النبح ألقمته الحجر. إن أهل البدع من الحدادية والخوارج وغيرهم لا كرامة لهم. فإن قيل: إذا كان ذلك كذلك فما عدا مما بدا، وقد كنت ضربت عن الأحينق الجهول صفحا وطويت عنه كشحا لأنه ليس من أهل العلم أصلا، فالأولى مهما أحدث بفيه أن تقول له: فكن كيف شئت وقل ما تشاء، وأبرق يمينا وأرعد شمالا، نجا بك لؤمك منجى الذباب، حمته مقاديره أن ينال. وأن تقول: فلو كنت امرأ يهجى هجون، ولكن ضاق فتر عن مسيري. وحصل أمره أنه تجاوز قدر الهجو حتى كأنه بأقبح ما يهجى به المرء يمدحه. وإنما مثل هذا كمثل الكلبات التي يحدثها الأطفال في القرى بمحاذاة الحوائط، إن تركت استحالت وكفي الناس شر نتنها، ومن عالجها بعصا أو غيرها آذاه ريحها. إن قيل هذا فالجواب إن ما ضربته مثلا تقضي قواعد الصحة العامة بكسحه ومحوه حتى لا يصيب الناس ضر ومرض مهما أثار كسحها من غثيان وأحدث محوها من أذى. فهذا المسكين عنا نفسه بتمثيل مسرحية أخرجت له وأعدت فصوله، وراح يهدي مخلصا في أداء دوره كالهبلة اللي مسكوها طبل، وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصر موت. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز طلطمه، وراح يكرر ما أعده له بائع المنظفات سابقا بائع المدنسات حاليا، شيطان الحدادية الخارجي الذي يدخله بيته ليغشى مجالسه ويعد له رجيعه الذي يخرجه من فمه كما تقدم. ودعا المأفون أن أي نقل بغير عزو سرقة، وقد وقع إذن فهذه سرقة علمية إلى آخر هديانه. وأقول له فأنا أسرق لا أبا لك، قطع الله لسانك ويدك، والله لو نادى مناد من السماء أن السرقة حلال ما سرقت، فأين يذهب بك؟ ولكن إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. وحاصل المسألة أني أقوم بحمد الله وحوله وقوته بتدريس ما يقرب من 20 مادة للفرق الدراسية 4 في المعهد العلمي، ومقرراتهم كتب أهل العلم وشروح ورسائل للسابقين والمعاصرين، أقرأها عليهم وأجتهد في ضبطها لهم وبيان ما أشكل وتفصيل ما أجمل ونحو ذلك. وهذه الكتب والشروح والرسائل تكون بأيد الطلاب في كل فرقة، يعرضون ما يسمعون على ما يقرؤون، ثم تكون تسجيلات قراءة تلك الكتب والرسائل والشروح بين أيديهم في أقراصها المدمجة وتحت أعينهم في الموقع للاستذكار والمراجعة حتى أداء الاختبار. ولم تكن الحاجة داعية والحال هذه إلى تقعر بعزو ما هو معزو بنفسه في سمع السامعين وتحت بصر المبصرين. ولا شك أن الزيادات التي يحتاج إليها عند القراءة والتعليق يزاد في مواضعها، وهي أيضا معلومة في الدرس لمن حضر، كما هو الشأن في الفرق الدراسية في المعاهد العلمية المختلفة والكليات المتنوعة. وقد ينقل ما سجل من مسموع إلى مقروء، وقد يضيق الوقت عن معارضة ما فرغ على ما قرئ، فيبقى بعض شيء بغير عزم، فإذا أعيد الطبع وأسعف الوقت رد إلى أصله وهكذا. وأما الخطب فما كان ردا على طائفة منحرفة أو فرقة ضالة كالإخوان والقطبيين والحدادية والعلمانيين وغيرهم، فهذا لابد فيه من التوثيق الدقيق، لا يتعارض هذا مع ما تتطلبه الخطابة من التنبيه والتشويق. بل التوثيق حينئذ مدعاة للانتباه مثير للتشويق. وأما الخطب الوعظية والرقائق وغيرها هذه يفسد التوثيق الدقيق قصد التنبيه والتشويق عند التزامه، فأظل العزو مذكورا إن ذكر بالعرض لا بالقصد الأول. فإذا فرغ ذلك وأسعف الوقت رجع على أصله المقروء، لأنه تحول من مسموع إلى مقروء، وقد يؤدي التسرع في تحويله إلى بقاء بعضه على حاله عند السماع. ومع ذلك فالدنيا كلها ترى الآتي به قارئا ناقلا لمصنفا مؤلفا، فإذا أعيد طبعه وأسعف الوقت عولج هذا كله. إنما شغلت عن بعض ذلك قديما بالصراع والمنازلة مع أهل البدع وهو منهم، فقد استغرق أكثر وقتي تحذير المسلمين من الخوارج منه ومن أمثاله للإخوان والقطبيين وغيرهم، ليسلم هذا الوطن من كيدهم ومكرهم، ولينجو المسلمون من شرهم. وأقول له: ألم تكن في ذلك الوقت مع الخوارج في قنواتهم واجتماعاتهم تضلل المسلمين وتغشهم وتؤهلهم للخروج لإحداث الفوضى وسفك الدماء وتخريب البلاد وإفساد العباد؟ واليوم أحسب أن أمرك يروج على أهل السنة، فتأتي مغيرا جلدك، تجعل بعض لحاء الحق على مخ باطلك، وتظن أنك قد خفي أمرك واستتر خبيئك. لكن هيهات، من خفيت علينا بدعته لم تخف عنا مودته، لم تخف عنا صحبته، فكيف وأنت مرتد ثوبا من هواء ومؤتزر بإزار من عدم؟ وأما عبد الله فلا أدري لما هذا الحقد كله عليه. يا رجل، إن حقدك عليه ينفجر صديده ومدته من قلبك على لسانك انفجار الدم، عصرته يد قاسية وحصرته قبضة جاسية. تحقد عليه لأنه كان سلفيا على الجادة وأنت سابر في بدعتك، فقد ادعت وحذر منك ثم ادعيت توبتك فأنس بك وفرح لك، فلما فاحت رائحة بدعتك ولم تفلح دعوى التوبة في كتمها استراب منك بعد الأنس بك، فلما تبين له الحق فيه عاد إلى سالف تبديعه لك وتحذيره منك. فتحقد عليه لأجل هذا؟ فما ذنبه فيه وهو يقص على آثار من قد سلف؟ وما ذنب الشاعر القديم في قوله: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة؟ إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. تحقد عليه أن الشيوخ يعلمون أنه أعلم منك بالمنهج وأبصر منك بالرجال، لقد سألت أخبر الناس بخبيئة أمرك وأعلمهم بخفي شأنك بمحضر منه، فقلت له وهم يسمعون ويبصرون: أسألك بالذي خلقك فسواك فعدلك، هل بيلي أعلم بالمنهج والرجال أم عبد الله؟ قال: عبد الله أعلم منه، يريد ما سألته عنه ولم أسأله عما وراء ذلك. فلأجل هذا صار كابوسا يقض مضجعك ويمرر عيشك ويبعثر آمالك ويسوق بصوت الرهبة بقايا أحلامك؟ أم لأجل بائع المنظفات أو المدنسات؟ لا فرق. وقد أكرمه أمده بعونه وأرثده أمده بما استطاع من نصحه وبذله وتوصيته ووصله، فصدق فيه قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. ولكن أنت قائل في من هذا أصله وفصله، أم لأجل جرو الحدادية معالج البهائم الذي أوى إليه يمدك بخياناته وفجراته، وقد استقبله عبد الله في بيته وأطعمه من خبزه فخرج يطعن فيه ويسعى في ضره. ومعلوم أنه حتى الكلاب تفي لمن أكرمها وأطعمها، أم لم يدرس ذلك في طبائع الحيوان في سنوات درسه؟ أم قعد به سوء أصله وحطه لؤم طبعه؟ ومهما كان الأمر فلا زال لك غائضا وبالحق فيك قائلا، وعليك وعلى جماعتك الخارجية الحدادية حاملا. والعجيب، وأمر الحدادية كله عجيب غريب، أن بائع المدنسات شيطان الحدادية الذي يدخل بيته يخشى مجالسه ويعد له رجيعه الذي يتقيأه، كنت أعلمته فيما مضى بما هو الحق في مسألة العزو وغيره، ثم راح يورط مع ذلك الأحيمق التابع لكل ناعق، يخونه ولا يبالي، يكذبه ولا يتورع، يسوقه سوق الأنعام إلى ما يسوءه وينوءه، ويعره ويضر في دينه ودنياه، والمسكين يتبعه وغيره معصوب العينين مغيب العقل فاقد التمييز. من العجب أيضا أن شيخ الحدادية البائسة لما أراد التقعيد للسرقة العلمية بزعمه أتى بكلام للسيوطي وهو متهم بسرقة مكتبة كاملة ونسبتها لنفسه، وهذا وإن كان محض اتهام لا يقوم عليه دليل، إلا أن الاستدلال بمثله في مثل هذا الموطن لا يجمل بالعاقل اللبيب. استدل أيضا بكلام للمقريزي وقوله رحمه الله: فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم، فإني أعزو كل نقل إلى الكتاب الذي نقلت منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته. وأقول أنا، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه وهو الذي ينبغي أن يلتزم، ولكن ما يقول البيالي أبو غنام في تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، وقد نقله المقريزي كله من الجواب الكافي لابن القيم واعتمد عليه في النصف الأول من الكتاب، ومن مدارج السالكين لابن القيم أيضا واعتمد عليه في النصف الثاني من الكتاب، وتخلل نقله عنهما أي عن هذين المصدرين بعض التعليقات وبعض الإضافات مع شيء قليل من التصرف، ولم يذكر ابن القيم أبدا. والكتاب كله من الموضوعين المذكورين في الكتابين المشار إليهم، وهو الذي يقول رحمه الله تعالى وهو صادق فيما قال: إني أعزو كل نقل إلى الكتاب الذي نقلت منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته. قال هذا مع صنيعه في تجريد التوحيد المفيد. هذه هي طريقة استدلال أهل العلم يا بيالي، قبحك الله من مخلط. وذكر البيالي أيضا كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، وهو لمحمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب، وفيه أن عدم العزو كذب في العلم، فأتى بهذه الجملة وقبلها بثلاثة أسطر فقط ما حاصره أنه التزم عزو الكلام إلى أصحابه غالبا. ثم ذكر أسماء بعض المصنفين وقال إنه نقل عنه وقال فلا أعزو لهم غالبا، هؤلاء الذين ذكرهم قال لا أعزو لهم غالبا إلا ما كان غريبا أو ذكر في غير موضعه أو لغرض من الأغراض. فمثل هذا يستدل به على هذه المسألة ويؤصل به لأصل ينعق به وينهق كل من نعق ونهق هاهنا وهنالك، هذا عقل الرجل تخليط وتخبيط والله المستعان. والجدير بالذكر هنا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى شرح تجريد التوحيد للمقريزي ولم يتوقف عند هبل البيلي ولا التفت إلى سماديره هذه، بل أثنى على الكتاب ثناء حسنا وقرأه شارحا إياه في حلقات تعليمية شهدها طلابه رحمه الله رحمة واسعة. والجدير بالذكر أيضا أني على التزام العزو عند النقل، وما مر ذكره ليس تسويغا لضده ولكن ليعلم هذا الجهول أن الأمر تكتنفه أمور داعيات وأهوال قاضيات، لله في خلقه شؤون. وأما ما ذكره هذا الداعي من أمر الأموال التي تحصل من طباعة الكتب فهذا دال على صدق الشاعر في قوله إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، وما ذكره خرص وبهتان وإفك وعدوان. أنا لا آخذ بفضل الله تعالى على الدعوة في جميع صورها مقابلة لا من مال ولا من غيره، منذ تصديت للدعوة إلى الله وأنا على ذلك، وعلى ذلك أيضا ولدي الذي يحقد عليه حقد الإبل، وأسأل الله الثبات فيما هو آت. أقول له سل أنت أو غيره من شئت من الناشرين والطابعين يخبرك اليقين، قبح الله مراءك إذ اضطررت إلى إعلان ذلك، والله تعالى وحده المستعان. وأخيرا فما مر ذكره وما نقل إلي بنصه أن هذا الرجل ليس له ما يقرأ ولا أطيق سماعه، أني لا أطيق سماع العامية النجسة، فكيف بسماع العامية ممن لا يحسن العامية؟ الرجل لا يحسن العامية، إنما هو هذر وخنا. وعلى هذا الرجل إن كان صادقا أن يطبق على نفسه ما يريد تطبيقه على غيره، وأن يمكن من حوله من إقامة الحد الذي اخترعه وادعى أنه يلزم السرقة العلمية، وعليه إن كان صادقا أن ينزل على نفسه كل ما ذكره من الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة. فإن قلت أنت لما يفعل هذا بنفسه، فالجواب لأنه على تقعيده هو لص كبير بل شيخ في اللصوصية. فإن قلت وما الدليل، فالجواب أدلة كثيرة أسوق إليك واحدا منها وأول الغيث قطرة، وهو شريطه اختصار المقال في أبي حنيفة النعمان. وقد زعم أنه يقول في أبي حنيفة رحمه الله قولا فصلا، ومثله إذا قال حري أن يسمع قوله وأن يقتفى أثره، أليس بحاثة في العلوم فهامة في الآثار؟ لكن وأسفا، لقد كان يقرأ من غير عزم أن يسرق وينهب ويغير على حسب ما قعده هو من بحث لمحمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع، واسم هذا البحث موقف السلف من أبي حنيفة، فكان يقرأ منه ولم يذكر ولا أشار إليه ولا بكلمة واحدة. والبحث منشور على الشبكة العنكبوتية في مواقع كثيرة، بل هو منشور بخط مؤلفه، وهو من منشورات كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود. وقد سطى هذا الدعي على كلام المؤلف ولم يشر إليه قط ولا إشارة عابرة، وإنما سطى على البحث والتهمه، ثم أخرجه قراءة طفل في السنة الرابعة الابتدائية. فإن قلت لماذا قلت في السنة الرابعة الابتدائية، فالجواب لأنه يحب رابعة ويدافع عن أهلها، وهو في صفهم ضد من يعادونه ويبغون هلاكه. فإذا دل على ما هو عليه وما يدعو إليه وأدركه الغرق، أخذ بالتقية الرافضية شأن الحدادية. التقية الرافضية هي الحرباء تلونا. وراء هذا البحث الذي سطى عليه وسرق على كلامه، وأما ما أقوله أنا فشيء آخر، ولكن أنا الآن أطبق عليه قواعد في أمر واحد، ووراء ذلك أمور لا تحصى. وراء هذا البحث أمور يتكفل الطلاب طلاب العلم إن شاء الله ببيانها، أن ما ينكره هو الذي لا يحسن غيره ولا يجيد سواه، وهو فاشل في كلامه بصورة منكرة، يعني ما يدعي أنه سرقة علمية. هذا كله يعلم الناس من مبغض ومحب وشانئ ووامق من الكذاب البهات المعتدي على المسلمين، ومن الذي يتشبع بما لم يعطى. وعلى كل منصف أن يسأل نفسه، هذا المحارب للحق المعادي للذين يحرصون على مصلحة هذا الوطن وسلامته ووحدته، هذا الذي يحارب هؤلاء يعمل لصالح من؟ من الذي يشغله؟ وما هو هدفه؟ وما الذي يقصد إليه؟ وهؤلاء الذين هم حوله ما مرادهم؟ إلى أي غاية يهدفون؟ وأما أنا فأعود إلى تجاهله بل إلى إهماله، فلنعتبره لم يوجد، لم يخلق، وإن كان لم يفهم هذه أيضا وراح يهدي ويقول لولا أننا نحسن الظن به أو نعرف منهجه لكفرناه. يا رجل أين يذهب بك؟ في القديم كان كاتب يعمل ناظرا عند صاحب أموال يصرفها له، وكان صاحب المال محمقا، فماتت أم الكاتب فأتى إليه مستأذنا أن يذهب ليقوم على شأن أمه، فقال أوقد ماتت أمك؟ قال نعم. قال إذن مر حافر قبورنا أن يحفر لها قبرا. قال جزاك الله خير. قال ومر غاسل أمواتنا أن يغسل أمك. فقال بارك الله فيك ورحمك، وكيف يغسلها ورجل وهي امرأة؟ قال أوه وأمك امرأة؟ فنعود إلى تجاهله لا إهماله، فلنعتبره لم يوجد لم يخلق، فكان ماذا؟ والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق، خصوه بالعبادة، وآمنوا بأسمائه وصفاته، استقاموا على دينه قولا وعملا وعقيدة. هؤلاء هم المؤمنون، هم أنصار الله، هم أنصار دينه، وهم المتقون، هم الذين قال الله تعالى فيهم: فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهم المؤمنون الذين ذكروا في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهم المذكورون في قوله جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفي قوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عليك أن تعرف هذا المعنى جيدا، أن تعمل به لتكون من أنصار الله، حتى تحصل لك العاقبة الحميدة التي وعد الله بها أنصاره. الله وعد أنصاره بالنصر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض، أن يبدلهم بخوفهم أمنا لما أخافوا أعداءه من أجله وصبروا على دينه وجاهدوا في الله وقدموا أنفسهم في سبيله سبحانه رخيصة، يرجون رحمته ويخافون عقابه، قد باعوا أنفسهم لله وسلموها له. فهؤلاء هم أنصار الله الذين ثبتوا على دينه واستقاموا عليه قولا وعملا في الأمن والخوف، الشدة والرخاء، جاهدوا لله وصبروا، فجعل الله لهم العاقبة الحميدة. فتوفرت هذه الأسباب كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنه. فأراد الله أن يعلمهم وأن يعلم الأمة بهم رضي الله تعالى عنه. فإنهم في أحد لما خالفوا مخالفة الحبيب للحبيب، التابعي للمتبوع، ما قصدوا أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا على الجبل وقد أمرهم بلزومه. فلما رأوا المسلمين قد ركبوا أكتاف الكافرين وولى المشركون مدبرين وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم من الساحة، قالوا: انتهى الأمر. فنزلوا فدارت الدائرة عليه، وكانت كسرة ليعلمنا الله تعالى كما علمه بهذا الأمر الكبير، لأن الله تبارك وتعالى جعل السنن الإلهية قائمة لا تحابي، شرعه ودينه لا يحابي أحدا. من استقام وأطاع الله جل وعلا فهو من عباد الله الصالحين وله العقبى، ومن أساء فعلى نفسه. فالله رب العالمين بهؤلاء الخيرة من المسلمين، وهم خيار العالم بعد الأنبياء والرسل، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما وقع هذا الأمر قتل منهم 70، فذهبوا شهداء حميدين إلى رب العالمين رضي الله عنهم أجمعين. أخذوا يقولون: أنا هذا، أليسوا بالمشركين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ فكيف وقع هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا، قل هو من عند أنفسكم. فعلمهم وعلمنا معه رضي الله تعالى عنه. فلنستقم على أمر الله ولنحافظ على أمن هذا الوطن وعلى وحدة ترابه ولنحبه، فهو وطن إسلامي، وحب الوطن الإسلامي من الإيمان. ولنجتنب الفوضى ولنكن في وجه من يثيرها، فإن الله رب العالمين لا يرضى سفك دماء المسلمين ولأهك أعراضهم. أولئك الذين يشغبون ويثيرون الفوضى في جنبات وربوع هذا الوطن الآمن، جعله الله آمنا دائما وجميع أوطان المسلمين، هؤلاء ليسوا من هذا المنهج في شيء، ويؤذهم ويرفضهم أمثال ذلك المومى إليه بتأصيلات وتقعيدات فارغة. ظن الرجل نفسه نخلة سحوقة وهو نبتة ضئيلة في أصلها، فما تظن النتيجة؟ والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.